بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دلائل النبوة للإمام الفريابي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو أول لقاء في الدورة العلمية التي هي بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين. وفي هذه الدورة سيتم قراءة كتاب دلائل النبوة، ويتم التعليق على هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء، وكذلك عبر موقع إذاعة سبيل الأنبياء. وقبل أن نبدأ في هذا الكتاب، لا بد أن نقدم بمقدمة. هذه المقدمة تتعلق بدلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول لا شك أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام فرض من الفروض، لأن من طريقه عليه الصلاة والسلام وصل لنا هذا الخير العظيم، وصل لنا هذا الدين، وبسببه عليه الصلاة والسلام سلك الناس إلى ربهم طريق الهدى. فلا يشك مسلم أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منة من الله جل في علاه، فالله عز وجل من علينا بإرسال هذا النبي الكريم، اصطفاه واختاره وأرسله رحمة للعالمين. ولهذا الله يقول في القرآن: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا بد أن يكون هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام له من الصفات، وله من الشمائل، وله كذلك من الفضائل والخصائص ما ليس لغيره، فليس كل إنسان يصلح لهذه الرسالة. لهذا قال الله في هذا النبي الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره ورفع من شأنه وأعلى مقامه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل الناس عنه قالوا: هو من العرب من قريش، فرفع الله ذكره، فلا يذكر الله جل في علاه إلا ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تجد اسمه إلا وهو مقرون باسم الله، فلا تجد متشهدا ولا خطيبا ولا مصليا إلا وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال في القرآن: ألم نشرح لك صدرك، يعني ملئ بالحكمة، ملئ بالعلم، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. قالوا: لا يذكر إلا ذكرت معه، لا يذكر الله إلا ذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في التشهد، كما في كلمة الشهادة. إذن هذا الخير الذي فيه الأمة وعاشته الأمم قبلنا وعاشته أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرون قبلنا هو بسبب هذا النبي الكريم، فله مثل أجر كل عامل من أمته، لأنه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر والإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما في صحيح مسلم. كيف نعرف هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ كيف نعرف منزلته وقدره؟ لا نعرف منزلته وقدره إلا إذا درسنا ذلك دراسة، نعرف فضائله، نعرف خصائصه، دلائل نبوته، نعرف كذلك ما يتعلق بشمائله. فإذا درسنا ذلك وتعلمناه عرفنا منزلة هذا النبي الكريم، مع أننا نجزم أن كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في قلبه منزلة عظيمة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أهل السنة يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في الشرع وبما جاء في الكتاب والسنة، ليس عندهم إفراط ولا تفريط. الله يقول في القرآن: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني تجلوه وتقوموا بحقوقه، بخلاف أهل البدع فإنهم يحصل منهم التفريط والغلو، وقد يحصل منهم أيضا الإفراط، فالذين يحتفلون بهذا المولد بما فيه من بدع وخرافات وبما فيه من شرك ومعاصي، هؤلاء ما وقروا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاموا بحقوقه، لكن أهل السنة والجماعة يعرفون حقوقه فيقومون بها كما أراد الله ورسوله وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا عرفنا ذلك يبقى الاتباع لهذا النبي الكريم، أن نتعلم أخلاقه وآدابه، كيف كان يعبد ربه وكل ما يتعلق بذلك. وما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال رحمه الله في كلام النفيس، قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في ذلك بين مستكثر ومستقل ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هكذا قال رحمه الله وجزاه الله خيرا. إذن هذه مقدمة يسيرة تتعلق بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن هذا الدرس هو يتعلق بدلائل النبوة، ويقال كذلك معجزات النبوة، ويقال أعلام النبوة، وكل هذه أسماء استخدمها العلماء. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الآيات والبراهين التي تدل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ومتنوعة، وهي أكثر وأعظم من آيات غيره من الأنبياء. وذكر أن العلماء من يسميها معجزات، منهم من يسميها معجزات، مع أن لفظ المعجزة لم يرد في الكتاب والسنة، لكن لا بأس أن يصطلح العلماء على ذلك، فلا مشاحة في الاصطلاح، وتسمى دلائل النبوة وتسمى أعلام النبوة. وهذه الألفاظ هي أفضل من لفظ المعجزات، فيقال دلائل النبوة ويقال أعلام النبوة، وهي أدل على المقصود من لفظ المعجزات. إنما جاء في الكتاب والسنة لفظ الآية ولفظ البينة ولفظ البرهان، ولم يرد في الكتاب والسنة لفظ المعجزات، لكن على كل حال ذكرها العلماء ولم ينكروها وإن لم ترد، لأن هذا من باب الاصطلاح. ما معنى المعجزة؟ المعجزة هي أمر خارق للعادة، هذا الأمر الخارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد من يريد ويختاره من أنبيائه الكرام. لماذا؟ حتى يدل على صدقه وصحة رسالته. إذن هذا هو معنى المعجزة أو الآية أو البرهان أو البينة، إثبات أن الخلق عاجزون على الإتيان بهذه البينة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سميت المعجزة؟ قالوا لأن الخلق عجزوا وضعفوا عن الإتيان بها، فيجب على المسلم أن يعتقد أن الله جل في علاه أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ولتوحيده وإقامة دينه، وأرسل معهم ما يدل على نبوتهم. وهذه الآيات والبينات كثيرة ومتنوعة، وقد لا يتسع المقام أن نذكر كل الآيات وكل الدلائل التي تدل على نبوته عليه الصلاة والسلام، وإنما سنقتصر على ما ذكره المؤلف في كتابه دلائل النبوة. هذه الآيات والبراهين مختصة بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا يشركهم فيها أحد، لأنها تستلزم صدق الأنبياء، فهي تأتي معهم تدل على صدقهم وأن الله بعثهم وأنهم مرسلون من الله سبحانه وتعالى. ودلائل النبوة ليست محصورة كما أشرت في خوارق العادات، وقد ذكر شيخ الإسلام أنها كثيرة ومتنوعة، لأن بعضهم يقول إنما دلائل النبوة تكون فقط في خوارق العادات، وهذا غير صحيح، بل هناك أمور كثيرة تدل على دلائل النبوة، تدل على نبوته. ولهذا كثير من الناس آمن وأسلم عندما نظر إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، عندما نظر إلى صدقه وأمانته ومحاسن صفاته، فعلم أن هذا لا يقوله ولا يفعله إلا نبي، فتأثر بأخلاقه فأسلم وآمن. وستجد في كتاب الله أن الله أيد الأنبياء بالدلائل والبينات والبراهين، لأنه قد يقول قائل هل يوجد في الكتاب ما يدل على أن الله أيدهم بالبينات والبراهين؟ نقول نعم، والآيات في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وكذلك يقول سبحانه ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، والآيات كثيرة. الله يقول في القرآن فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هذا في الصحيحين، وهو دليل صريح على أن الأنبياء أعطاهم الله وآتاهم من الآيات والبراهين حتى يؤمن البشر بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكانت أعظم معجزة وأعظم آية وبرهان أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كما في كتابه النبوات آيات الأنبياء هي التي تعلم أنها مختصة بالأنبياء وأنها مستلزمة لصدقهم، ولا تكون إلا مع صدقهم، ولا بد أن تكون خارقة للعادة، خارجة عن قدرة الإنس والجن. هذا بالنسبة للآيات والدلائل والبراهين. لكن نحتاج أيضا أن نعرف ما يتعلق بالكرامات المتعلقة بالأولياء والصالحين. هل هناك شيء يقال له كرامات الأولياء؟ وما الفرق بينه وبين دلائل النبوة؟ وكذلك قد يقول قائل هناك أيضا ما يتعلق بالسحرة والكهنة، قد يأتون بشيء خارق كما فعل سحرة فرعون، وهذه تعرف في الحقيقة بالأحوال الشيطانية، لكنهم يأتون بخوارق، فيحتاج أيضا أن نعرف ما الفرق بين دلائل النبوة وبين الكرامات وبين هذه الأحوال التي يأتي بها الكهنة والسحرة وغيرهم من أصحاب الأحوال الشيطانية. فلهذا نريد أن نعرف ما معنى الكرامة وما معنى كرامات الأولياء، وما الفرق بين كرامة الأولياء وبين بينة أو برهان الأنبياء. الكرامة هي ما يمتن الله جل في علاه على أحد الأولياء من الصالحين والعلماء فيكرمهم إكراما، ويكون هذا الإكرام بخرق العادة لوجود سبب يقتضي ذلك، وسنذكر بعض الكرامات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. إذن هذا هو معنى الكرامة. ما الفرق بين الكرامة وبين الآية، آية النبي، دلائل النبوة؟ هناك فروق. أولا هذه الفروق أو أول هذه الفروق أن آيات الأنبياء ودلائل النبوة إنما هي خاصة بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يمكن أن تكون هذه الآيات لولي من الأولياء، هذه من خصائصهم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الدلائل وهذه الأعلام وهذه الآيات والبراهين. لماذا؟ لأنه نبي، الله كلفه بالرسالة، كان رسولا أو كان نبيا، فيكون هذا خاص به. فلا يقال إن آيات الأنبياء قد تكون كرامة للأولياء، غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموما عليهم السلام يخبرون عن أمور الغيب ويأتون بأشياء ستكون في آخر الزمان من أخبار الفتن وأخبار أشراط الساعة، وهذا كله من خصائص الأنبياء لا يفعله أحد، لا أصحاب الكرامة ولا كذلك السحرة الكذابين، لأنهم الأصل فيهم الكذب. ومن الفروق أيضا أن آية الأنبياء ودلائل النبوة تكون دليلا على نبوته، أما كرامة الولي أو ما يتعلق بكرامة الأولياء هي في الحقيقة تابعة لذاك النبي، ولكن الله أكرم هذا الولي فأعطاه هذه الكرامة. كذلك هناك آثار مترتبة على هذه الدلائل، دلائل النبوة، ومن أعظم هذه الآثار إقامة الحجة على المكذبين، لأنه لو كذب بعد إظهار هذه الآية وهذا البرهان فإن الله عز وجل قد يعذبه أو قد ينزل عليه العذاب كما حصل في الأمم السابقة. والدليل على ذلك ما قاله سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالله عز وجل كان يبعث الآيات والدلائل فإذا كفروا عذبهم وأنزل عليهم العذاب، لكن هذه الأمة خصها الله سبحانه وتعالى بأنه أخر العذاب، لأنه لا يعذبهم والنبي عليه الصلاة والسلام فيهم، ولا يعذبهم وهم يستغفرون. لهذا في قصة المائدة في أمة عيسى عليه الصلاة والسلام الله قال لعيسى: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا من الفروق بين الكرامة التي هي كرامة الأولياء وبين كذلك آية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكرامة الأولياء كيف ينالها الولي؟ لماذا يكرم الله وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين بكرامة؟ قال العلماء: لأن هذا الولي فعل الخير وآمن بالله وكان تقيا، فبسبب عبادته ودعائه أكرمه الله بكرامة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الذي استفاده العلماء من هذه الآية: من كان لله تقيا كان لله وليا، فعرفوا الولي من هذه الآية. أما آيات الأنبياء هذا اصطفاء واختيار من الله، فينزل هذه الآية أو هذا الدليل أو هذه العلامة لهؤلاء الأنبياء حتى يصدقهم أقوامهم أنهم مرسلون من الله جل في علاه. وقد يقول قائل: مثل ماذا هذه الكرامات التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده؟ نذكر شيئا من هذه الكرامات في القرآن، ما جاء في القرآن. من ذلكم كرامة أهل الكهف، فقد قص الله عز وجل لنا في سورة الكهف كيف أن الله أكرم هؤلاء الفتية فحماهم من قومهم وكان من إكرامه لهم أنهم ناموا هذه السنوات الطويلة ولم يحصل لهم الأذى من أقوامهم. كذلك أيضا ما حصل من كرامة بعض أهل الكتاب، كما ذكر الله جل في علاه في قصة الذي عنده علم من الكتاب، وكذلك مريم وما حصل لها، فإنها كانت في محرابها فيأتيها الرزق من كل مكان، حتى إن زكريا سألها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهذه كرامة. وكذلك أيضا ما جاء في القرآن من كرامات الصحابة رضي الله عنهم وهم يجاهدون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد جاء أن الله أكرمهم فتغشاهم النعاس، وهذا النعاس أمنة من الله، كما قال الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ونزلت الملائكة وقاتلت معهم، وهذه كرامة أن تشارك الملائكة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا كله ذكره العلماء في باب الكرامات. وكذلك أيضا ما حصل للصالحين وما حصل للتابعين قبل ذلك، كل هذه الكرامات ثابتة ويقر بها أهل السنة والجماعة ويؤمنون بها وألفت كتب. بقي أن نعرف ما يتعلق بالسحرة والكذبة والكهنة، فلا بد أن نميز هذا عن هذا. فعندنا دلائل النبوة وقد عرفنا الدلائل ولماذا هذه الدلائل، وعندنا كذلك الكرامات وعرفنا معنى الكرامة وضربنا أمثلة على ذلك. بقي ما يتعلق بالسحرة والكهنة والكذابين، هل هؤلاء لهم شيء من خوارق العادات؟ الجواب نعم، هؤلاء لهم شيء من خوارق العادات، وهذا ثابت لا ينكره أهل السنة والجماعة. ومن أشهر ما يذكر في هذا الباب فتنة المسيح الدجال عدو الله، أليس الأنبياء قد حذرت من هذا المسيح؟ الجواب بلى، هذا الدجال يظهر الله على يديه من خوارق العادات حتى يفتتن به الناس، فيميز الله الخبيث من الطيب، فيأمر السماء فتمطر، وكذلك يأمر الأرض فتنبت، ويقتل أحد المؤمنين ثم يحييه ثانية أمام الناس فيما يظهر للناس، يأمر الأرض الخربة أن تخرج كنوزها وكذلك تخرج كنوزها كيعاسيب النحل، وكل هذا وارد في الصحيح في مسلم وفي غيره وفي البخاري، ويسرع في الأرض كالغيث استدبرته الريح. هذه خوارق العادات، فينخدع به من ينخدع فيتبعه على كفره وضلاله بسبب هذه الخوارق. فكيف نفرق إذن بين الخوارق؟ كذلك ما يتعلق بفعل الشياطين، الشيطان عدو الإنسان، الشيطان عدو لبني آدم كما قال الله في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا أيضا له من خرق العادات الشيء الكثير، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير عن إبليس وأن له عرش على البحر وأنه يصنع ما يصنع إلى آخر ضلاله، وهذا من باب ضرب المثال. لكن الذي نريده ما يتعلق كيف نفرق بين صاحب الكرامة، وكذلك نفرق بين الذين يأتون بهذه الأحوال الشيطانية. من هؤلاء الذين يأتون بالأحوال الشيطانية؟ كالسحرة والكهنة، وقد نص العلماء كشيخ الإسلام وغيره أن هؤلاء عندهم خوارق العادات، وهذا هو السبب الذي جعل المشركين من الأمم السابقة إلى أمة نبينا عليه الصلاة والسلام من كفرة قريش وغيرهم أنهم يتهمون الأنبياء بأنهم سحرة. لماذا؟ لأنه متعارف عند الناس أن السحرة لهم خوارق، فيأتون بأشياء خارقة للعادة فيقولون هؤلاء سحرة، أتوا لنا بخوارق مثل السحرة فهم سحرة، كما قال قوم فرعون وقال فرعون أيضا لموسى إن هذا لساحر عليم، وهكذا أيضا قالوا في عيسى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، وكما قالوا في نبينا عليه الصلاة والسلام، بل ما يرون آية من الآيات التي تدل على نبوته إلا ويقولون هذا سحر، كما في قوله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وقالوا شعر وقالوا كهانة إلى آخر كلامهم. ورد عليهم عندما زعموا أن هذا من الكهانة قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فكان هذا هو الذي دبره كفار قريش وقاله الوليد بن المغيرة حينما زعم أن هذا أفضل ما نتهمه به أن نقول هو ساحر يفرق بين الناس. ما هو الذي نحتاجه الآن؟ التفريق بين المعجزات وبين الكرامات وبين خوارق السحرة والكهنة. عرفنا التفريق بين دلائل النبوة والكرامات، بقي أن نعرف ما يتعلق بخوارق السحرة والكهان. هذه الخوارق لا تأتي إلا من أهل الشر، لا تأتي إلا من أهل الضلال، لا تأتي إلا من الكذبة، فتعرف بأنها أحوال شيطانية، لأن الذين جاءوا بها ليسوا هم أهل الصلاح ولا هم أهل الخير والتوحيد، إنما كما ذكرنا كالمسيح الدجال أتى ببعض الخوارق وهو كذاب دجال يعرفه كل مؤمن، بل مكتوب على رأسه مكتوب على جبهته كافر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا أن هذه الخوارق التي يأتي بها هؤلاء السحرة والكذبة إنما هي تأتي من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين أصحاب الكهانة والسحر، والذين أيضا يدعون النبوة كما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره، لأن هؤلاء أيضا يزعمون أنهم أصحاب خوارق وأصحاب عادات. وكذلك أيضا تأتي من أناس يعبدون غير الله كعباد الأصنام وأهل البدع والشرك وأهل الفسوق والفجور وأهل الطلاسم والعزائم، وقد ناقش شيخ الإسلام تيمية هذا كله في كتابه النفيس النبوات، وكذلك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لكن بعض الناس للأسف ما ميزوا بين هذه الخوارق، جعلوا الخوارق الشيطانية من جنس دلائل النبوة ومن جنس كرامات الأولياء، فتكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هؤلاء ما ميزوا بين الخوارق الشيطانية التي هي من جنس ما للسحرة والكهان وعباد المشركين والمتنبئين، وبين الكرامات التي أكرم الله به عباده الصالحين كما أكرم مريم وأكرم أهل الكهف وأكرم الصحابة وأكرم الصالحين والعلماء. وكثير من الكفار والفجار وأهل الضلال والبدع لهم خوارق شيطانية يجب الحذر منها. فجميع السحرة والكهنة وما يأتون به يناقض ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا بد من التفريق بين هذا وهذا، وإلا لخلط الإنسان ولم يميز بين الخوارق الشيطانية وبين دلائل النبوة وبين كرامات الأولياء. والشيطان هو الذي يضل هؤلاء، وقد يعطيهم بعض هذه الخوارق فيحملهم من مدينة إلى مدينة، وكذلك يستعبدهم في أمور السحر فيظهرون أمام العامة أن عندهم خوارق العادات وهم سحرة كذابون، ما أتوا بهذه إلا بمساعدة الشياطين الكفار. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين فضلا أن يكونوا من أولياء الله. إذن لابد أن نفرق بين هذا وهذا، وإلا لوقعنا في هذا الخلط. وقد ذكرت أن شيخ الإسلام كلامه كثير في هذا الباب، وهنا أشير إلى أن بعض الصوفية وبعض الخرافيين كتبوا كتابات، هذه الكتابات فيها كرامات الأولياء كما زعموا وسموها هكذا كرامات الأولياء، وحقيقة هذه الخوارق إنما هي لأناس يستخدمون السحر ويعبدون الشياطين وأناس فيهم من الفسق والفجور، وهذا موجود وكتبوه ونشروه. فلا بد أن نميز ونعرف أن هؤلاء ذكروا قاذورات وأوساخ وسموها كرامات الأولياء، وجاءوا إلى حيل وإلى خداع وأمور شنيعة وسموها كرامات الأولياء، ونشروها على أساس أنهم يقولون للأمة انظروا إلى علمائنا وانظروا إلى أوليائنا عندهم من الكرامات، وهذا كذب. إنما الكرامات تكون لأهل التقوى والصلاح وأهل الخير. ولهذا قال العلماء إن الكرامة عندما تقع للصالح والتقي تحصل عند الحاجة، وضربوا أمثلة كثيرة تدل على ذلك، كأن يقع هذا الرجل الصالح أو هذا العالم في مأزق أو في كرب عظيم فيرفع الله سبحانه وتعالى ما نزل به، فتكون كرامة لهذا الصالح وهذا الولي، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم في غزوة الأحزاب، نزل بهم من البرد الشديد والأعداء قد أحاطوا بالمدينة وحصل ما حصل، فنجاهم الله سبحانه وتعالى، نجاهم بالريح ونجاهم بالملائكة وكفى الله المؤمنين القتال، هذه كرامة. وما حصل لأهل الكهف، خرجوا وهم خائفون من قومهم، فماذا حصل؟ الله عز وجل أكرمهم فأبعد هذا الشر عنهم، فناموا في الكهف سنوات طويلة بل قرون. وكذلك الكرامة قد تأتي عند إظهار الحق، فإن الله قد يكرم هذا الصالح وهذا الولي فيكرمه حتى يظهر الحق، مثل ما حصل في قصة الغلام عندما قال له اقتلني وقل بسم الله رب الغلام، فرماه فآمن الناس كلهم لأنه كان في سبيل إظهار الحق. ومثل الرجل الذي يأتي إليه الدجال ويقول له أشهد أنك دجال وأنك كاذب، فيأتي ويتسلط عليه فيقتله، فلما يريد أن يقتله يقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيقول هذا المؤمن للناس يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني لا يستطيع ولا يسلطه الله على غيري. قالوا هذه كرامة، أكرم الله هذا المؤمن لأنه أظهر الحق. والابتلاء وكذلك قد يكون بسبب الدعاء، تدعو بدعوة فيستجيب الله لك فيكرمك، كما أكرم الله الثلاثة الذين آووا إلى الغار فأزال الله الصخرة، وهذه كرامة بسبب دعائهم. وكذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص عندما دعا على ذلكم الرجل الذي ظلمه وبهته، وكذلك سعيد بن زيد دعا على المرأة أروى بنت أويس، وأسباب كثيرة. وقد تكون الكرامة إكرام محض من الله يكرم بها هذا العبد الصالح. أما هذه الأحوال الشيطانية التي مرت معنا فإنها إنما هي من السحرة والكهنة والفسقة والفجرة، وهي عبارة عن خوارق للعادات وتؤكد كذبهم وزورهم. إذن عرفنا ما يتعلق بدلائل النبوة، وعرفنا كذلك ما معنى الكرامة، وعرفنا أيضا ما معنى خوارق العادات، ولكن يبقى أن دلائل النبوة كما أشرت آنفا لا تنحصر بالمعجزة، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام بأنها من طرق كثيرة ومتنوعة، خلافا لما يقوله أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة، يرون أنها محصورة في المعجزة، محصورة فقط، أو دلائل النبوة محصورة فقط في المعجزة التي فيها التحدي، وهذا غير صحيح. أهل السنة والجماعة يقولون دلائل النبوة لا تنحصر بالمعجزة. ويحتاج أيضا أن نتكلم عن بعض مؤلفات العلماء في هذا الباب، لأن هذا الكتاب الذي سنعلق عليه إن شاء الله تعالى هو من هذه الكتب التي ألفت في هذا الباب دلائل النبوة. وفي الحقيقة هذا الباب ولله الحمد والمنة كتب فيه العلماء كتابات كثيرة ومتنوعة، وبعض هذه الكتب خاصة، وبعض هذه الكتب قد تكون عامة ضمن كتاب يذكر دلائل النبوة وأعلام النبوة. من أشهر هذه الكتب كتاب إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن سهل الطبري، وقد توفي سنة 49 و200، وهذا الكتاب مطبوع طبع قديما. وكذلك من الكتب كتاب أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة على رسله صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب لابن قتيبة، هذا الكتاب لابن قتيبة واسمه عبد الله بن مسلم رحمه الله، وقد توفي سنة 76 و200، وهو من أنفس الكتب التي ألفت في دلائل النبوة. ولا شك أن المؤلف ابن قتيبة معروف بعلمه وفضله وله مشاركات كثيرة في العلم. هذا الكتاب طبع وهو مطبوع. كذلك من الكتب ما صنعه أئمة الحديث في مصنفاتهم كالصحاح والسنن، فكانوا يفردون كتبا أو أبوابا خاصة في دلائل النبوة. فمثلا الإمام البخاري في صحيحه جعل بابا خاصا بعلامات النبوة في الإسلام، وكذلك أيضا الإمام مسلم، فإنه قد أفرد أحاديث في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كتاب أبي إسحاق الجوزجاني، له كتاب اسمه أمارات النبوة، إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني رحمه الله، وقد طبع هذا الكتاب أيضا وهو مطبوع أمارات النبوة. وكذلك هذا الكتاب الذي إن شاء الله سنقرأ فيه ونعلق عليه، كتاب دلائل النبوة، وهو كتاب لجعفر الفريابي. وأيضا من الكتب النفيسة كتاب أعلام النبوة لأبي حاتم الرازي، وهو أحمد بن حمدان، توفي سنة 22 و300، وكتابه أيضا مطبوع أعلام النبوة. كل هذه الكتب مطبوعة. وأيضا كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وهذا أيضا الكتاب مطبوع، وأبو نعيم رحمه الله توفي سنة 300. وكذلك من الكتب كتاب دلائل النبوة لأبي العباس المستغفري، وهو كذلك مطبوع، جعفر بن محمد أبو العباس المستغفري، توفي سنة 230 و400. وكذلك من هذه الكتب كتاب أعلام النبوة للماوردي، الماوردي الشافعي علي بن محمد الذي توفي سنة 50 و400، وكتابه كذلك مطبوع بهذا العنوان أعلام النبوة. وأشهر هذه الكتب وأوسع هذه الكتب هو كتاب البيهقي رحمه الله، دلائل النبوة، أوسع كتاب في هذا الباب وأوفى وأشمل كتاب في الحقيقة، وهو من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الباب ومن أوسع الكتب التي ألفت في هذا الباب. ما هو هذا الكتاب؟ اسمه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. البيهقي معروف الإمام المشهور رحمه الله الذي توفي سنة 58 و400، وهذا الكتاب أثنى عليه العلماء ثناء كبيرا، وقالوا هو كتاب نافع وكتاب واسع ومن أوسع وأنفع ما ألف في هذا الباب. فإن البيهقي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب جعل له مقدمة، وفي هذه المقدمة مهد لهذا الموضوع المتعلق بدلائل النبوة، وتكلم كيف أن الله اختار هؤلاء الأنبياء وكيف أرسلهم وكيف أنهم جاءوا من أجل التوحيد، وأن إرسالهم لحكمة عظيمة، بعثهم الله سبحانه وتعالى يأمرون الناس بعبادة الله وبشروهم بالجنة. كانت مقدمة جميلة قدم بها كتابه رحمه الله، ثم بعد ذلك بدأ في ذكر الدلائل ويسوق الأسانيد من طريقه، ورتب كتابه ترتيبا جميلا ونفيسا رحمه الله. وذكر أيضا أن الأحاديث الضعيفة يشير إلى علتها، وما سكت عنه رحمه الله إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون مقبولا، يعني قد يكون في إسناده ضعف لكنه عند العلماء هو مقبول وقد قبله العلماء وعملوا به. إذن هذه أشهر الكتب التي في هذا الباب، وهو ما يتعلق بدلائل النبوة. وهناك كتب أخرى أيضا للمعاصرين وهي كثيرة، لكن أيضا هناك كتاب الأصبهاني أبو القاسم رحمه الله دلائل النبوة، وهو كتاب مشهور أيضا ومطبوع، وأيضا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية النبوات، فإن هذا الكتاب نفيس وألفه شيخ الإسلام تيمية للكلام عن ما يتعلق بالنبوات عموما، وتطرق إلى دلائل النبوة وتكلم عنها بطريقة علمية وفرق بينها وبين الكرامات وخوارق العادات المتعلقة بالسحرة والكهنة، ورد على الفلاسفة. وأيضا من الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب علامات النبوة للبصيري رحمه الله المعروف أحمد بن أبي بكر صاحب الزوائد، توفي سنة 400 و800. وأيضا كتاب الثعالبي كتاب الأنوار في آيات ومعجزات النبي المختار، توفي سنة 73 و800. وهناك كتب ألفت في الخصائص وألفت كذلك في باقي الأمور المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام كالشمائل والفضائل، فضمنت هذه الكتب أيضا الدلائل النبوية وهي كثيرة جدا. وهناك كتب لعلماء معاصرين، ومن أنفس هذه الكتب كتاب عبد العزيز السلمان رحمه الله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتاب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله الصحيح المسند من دلائل النبوة، وهو كتاب نفيس سلك فيه رحمه الله طريقة المتقدمين من التبويب ومن سوق الأحاديث بأسانيدها إلى مؤلفيها. وهناك كتب أخرى كثيرة، لكن هذه أشهر الكتب التي ذكرت في هذا الباب. وأشير إلى ما يتعلق بكتابنا دلائل النبوة للفريابي رحمه الله، فيحتاج أولا أن نعرف من هو الفريابي، وكذلك أيضا أن نتكلم عن كتابه ولو بشيء مختصر. أما بالنسبة للفريابي رحمه الله، فالفريابي هو العلامة الحافظ الإمام شيخ الوقت كما وصفه الذهبي، قال شيخ الوقت في زمنه الإمام العلامة الحافظ، كنيته أبو بكر واسمه جعفر ابن محمد، كان من أئمة المسلمين في العلم والفضل، كان ثقة مأمونا، وقد أثنى عليه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ثناء عاطرا، وذكر أنه من أوعية العلم ومن أهل المعرفة والفهم. هذا العلامة رحمه الله ولد سنة 700 وتوفي سنة 1300، يعني كان معمرا، عاش أكثر من 90 سنة. وكان رحمه الله قد درس وبدأ بأخذ الحديث عن علمائه وهو قبل سن 20، حتى إنهم ذكروا أنه بدأ بكتابة الحديث رحمه الله قبل سن 20، يعني في سن 17 سنة أو قريبا من ذلك. وقد أخذ رحمه الله هذا العلم عن كثير من العلماء، استفاد هذا الحديث ورحل فيه رحلة طويلة، أخذ ذلك كله عن جمع كبير من العلماء. ممن أخذ منهم وروى عنهم واستفاد منهم من العلماء، ذكروا أنه أخذ عن قتيبة بن سعيد، وأخذ أيضا عن إسحاق بن راهويه وهو من أشهر مشايخه، وروى عن أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وروى كذلك عن أخيه عثمان بن أبي شيبة، وروى عن علي بن المديني، وكذلك روى عن أبي كامل الجحدري، وخلق كثير. وممن حدث عنه وتتلمذ عليه أيضا جمع كثير من المحدثين، وأشهر هؤلاء أبو بكر الإسماعيلي وأبو القاسم الطبراني، وكذلك أيضا أبو الفضل الزهري، وأيضا ممن روى عنه أبو علي بن هارون وأبو حفص الزيات، وكثير من العلماء والمحدثين ممن روى عن الفريابي رحمه الله الإمام الحافظ الثبت. هذا الإمام رحمه الله أثنى عليه العلماء ثناء كثيرا وواسعا، وذكروا أنه كان إذا دخل بلدا تجمع له الطلاب بالآلاف، بل ذكروا رحمه الله أنه قد يجتمع في مجلسه قرابة 30,000، وتجتمع من المحابر قرابة 15,000 محبرة يكتبون ما يقوله الفريابي في مجلسه، وكان مأمونا موثوقا به كما ذكر ذلك العلماء وأثنوا عليه. والفريابي رحمه الله له عدة مؤلفات في التفسير وفي الحديث وفي الفقه، ومن أشهر هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا دلائل النبوة، وله كذلك كتاب أحكام العيدين وهو مطبوع، وله كتاب صفة المنافقين أو صفة المنافق وهو كذلك مطبوع، وذكروا أيضا عدة كتب منها المفقود ومنها قد يكون مخطوطا ككتاب آداب السلام، وكتاب تحريم الذهب والحرير، وكتاب أيضا البكاء، وله كتاب الجنائز، وله كتاب ترك المراء، وله كتاب الذكر، وكتاب الرؤيا، وكتاب السنن، وله كتاب أيضا في الصوم وهو كذلك مطبوع كتاب الصيام، وله أيضا كتاب الصور والتماثيل، وكتاب صدقة الفطر، وله كتاب أيضا في فضائل القرآن، وله كتاب القدر وهو كتاب مشهور وهو مطبوع، وله كتاب اللباس وكتاب الكنى وكتاب النكاح، وكذلك له كتاب في مناقب الإمام مالك، وله كتاب فيما أسنده سفيان الثوري. هذه الكتب ذكرها العلماء في ترجمته رحمه الله، منها المطبوع ومنها المفقود، وطبع له كذلك كتاب الفوائد وفيه جملة من الأحاديث. توفي سنة 1300، وكان هذا في شهر محرم رحمه الله، وذكروا أنه توفي ليلة الأربعاء. بالنسبة للكتاب الذي سيتم التعليق عليه وهو دلائل النبوة للفريابي، من نظر في هذا الكتاب سيجد أنها رسالة صغيرة وفيها أحاديث قليلة، هذه الأحاديث بلغت 53 حديثا وأثرا. قال العلماء إن الفريابي لما ألف كتابه جعله في الحقيقة في بابين رئيسيين، الباب الأول يخص ما كان يتعلق بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام، فيجعل الشيء القليل كثيرا بسبب بركة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأكل الناس ويشبع الناس وهم خلق كثير. والباب الثاني جعله فيما يتعلق بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قد يدعو أيضا بالماء اليسير والشيء القليل عند الحاجة وعند الضرورة، فيسقي الله عز وجل بهذا الماء اليسير خلقا كثيرا من الناس. ومعروف أن الفريابي لم يذكر رواية ولا أثرا ولا حديثا إلا وهو مسند، يسند كل ما يرويه رحمه الله، لكنه في هذا الكتاب لم يتوسع كثيرا في دلائل النبوة وفي المعجزات والآيات والبراهين، إنما اكتفى رحمه الله في الكلام عن هذين البابين رحمه الله وغفر الله له. ولعلنا غدا إن شاء الله إذا يسر الله نبدأ بالتعليق على هذا الكتاب، وأما درس الليلة فكان كمقدمة للكلام عن دلائل النبوة وأهم ما يتعلق بهذا العلم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.